الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في الجزء الأول من الحلقة التاسعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم جميعا، الحشر هو الجمع مع السوق، الجمع مع السوق. ومنه يوم الحشر لأن الخلائق يجمعون فيه ويساقون إلى الموقف. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فالحشر سوق الناس جميعا إلى الموقف، إلى المكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء بينهم. في هذه الآية حديث عن تقريع الله جل جلاله للمشركين الذين اتخذوا من دونه أوثانا آلهة، الذين عبدوا مع الله آلهة من دونه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، والملائكة ممن عبد من دون الله في هذه الدنيا من قبل بعض المشركين، والمشركون عبدوا آلهة شتى، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد بعض النبيين كعبادة النصارى للمسيح وعبادة اليهود لعزير، ومنهم من عبد بعض البشر الصالحين، وكان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشر. إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لأحبابهم ومريديهم أن ينصبوا لهم في مجالسهم أنصابا وأن يتخذوا لهم صورا لتنشطهم للعبادة، وقنع من الجيل الأول بهذا القدر. فلما انقضى هذا الجيل وتنسخ العلم زين للجيل التالي عبادتها من دون الله. قال لهم: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صور آباؤكم هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها ينصرون وبها يمطرون، فعبدوها من دون الله. ويوم يحشرهم جميعا، فالله جل وعلا يحشر الكفار ويحشر من عبدوا من دون الله معهم. طبعا المعبودون من دون الله أنواع، منهم من عبد من دون الله وهو راض كالطواغيت الذين دعوا إلى عبادة أنفسهم، الذين عبدوا من دون الله وهم راضون. ومنهم من تبرأ من عبادهم وكفروا بهم وشهدوا عليهم بالضلالة والشرك. علي بن أبي طالب عندما قاله الزنادقة: أنت هو